إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المقرر أنه كلما بعد العهد عن عصر النبوة زادت الفتن وعمت الاضطرابات والمحن. كلما كان العهد قريبا بالنبوة والخلافة الراشدة قل ذلك كله، والناس يحتاجون في عصر يموج بالفتن موج البحر، الناس يحتاجون إلى التأمل في هذا الأمر العظيم وكيفية الوقاية منه، والكتاب والسنة قد بينا ذلك كله، فحذر من الفتن ظاهرها وباطنها، وبينا كيفية الوقاية منها، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بيانا لا يحتاج إلى بيان بعده. فينبغي النظر في أمثال هذه المسائل من أجل أن يكون المسلم على بينة من أمره، وليكون على رأس طريقه، لأنه مسؤول عن قوله ونيته وفعله. فإذا لم يكن طريقه واضحا، وإذا لم تكن سبيله ممهدا، فإنه لا شك يعرج على بنيات الأمور، وفي ذلك خسارة الدين والدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. الفتنة، قال أهل العلم، هي المحنة والعذاب والشدة، وكل مكروه آيل إليه، كالكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره. فإن كانت الفتنة من الله تبارك وتعالى فهي على وجه الحكمة، وإن كانت بتسبب من الإنسان وهي من الله جل وعلا، ولكن تكون من الإنسان بتسبب منه بغير أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي فهي مذمومة. وأما إذا كانت ابتلاء من الله تبارك وتعالى فهي على وجه الحكمة، وإذا كانت من الإنسان بغير أمر الله رب العالمين الشرعي الديني فهي مذمومة. قال الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. وأصل الفتنة مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما لتمييز الرديء من الجيد. والفتنة الإحراق. ومن هذا قول الله عز وجل: يومهم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. وقال ابن الأعرابي: الفتنة الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار. وقد ذم الله عز وجل الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وكما في قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قال في الفتح: وتطلق الفتنة على العذاب، كقوله تعالى: ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. وتطلق الفتنة على الاختبار، كقوله تعالى: وفتناك فتونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال غيره أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. قال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين. وقال سبحانه بأيكم المفتون. وقال جل وعلا واحذرهم أن يفتنوك. وقال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا ذنبا يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم وكالمداهنة في الأمر بالمعروف وكافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد. وفي هذا تنبيه بالغ على التحذير من الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا ذنبا يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم والمداهنة في الأمر بالمعروف وكافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد. الفتنة في اللغة مصدر كالفتن والفتون، وكل ذلك مأخوذ من مادة الفاء والتاء والنون، وهي تدل على الابتلاء والاختبار. يقال فتنت الذهب بالنار إذا امتحنت. قال الخليل الفتن إحراق الشيء بالنار كالورق الفتين أي المحترق. وقوله تعالى يومهم على النار يفتنون أي يومهم على النار يحرقون. قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتنون بدينهم أي يعذبون ليردوا عن دينهم. ومنه أيضا قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. والفتنة هنا إما أن تكون العذاب على قول أو أنها الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الفتنة أيضا أن يفتن الله قوما أي أن يبتليهم. والفتن ما يقع بين الناس من الحروب، ويقال في أمر العشق فتن بها وافتتن بها أي عشقها. والفتان الشيطان، وفتن وأفتن واحد. قال الراغب أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان النار. الفتنة العذاب كما في قوله تعالى ذوقوا فتنتكم، وتارة يسمون بها ما يحصل عنه العذاب كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. قد تستخدم كما مر في الاختبار وفتناك فتونا. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يعني الفتنة والبلاء يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر من حيث المعنى وأكثر من حيث الاستعمال. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لقد سمى الله تبارك وتعالى الأموال والأولاد فتنة كما في قوله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اعتبارا بما ينال الإنسان من الاختبار بالأموال والأولاد. وذلك كقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون فيميز خبيثهم من طيبهم. الفتنة إعجابك بالشيء والجمع فتن. وقال الجوهري قال افتتن الرجل وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو ذهب عقله فافتتن أو فتن. وكذلك إذا اختبر. والفتون الافتتان، يقال فتنته المرأة إذا ولهته وافتتنته أيضا. الفاتن المضل عن الحق، أهل الحجاز يقولون فاتنين اسم فاعل من فتنة، وبنو تميم يقولون مفتنين وهو اسم فاعل من أفتتنا. وأما قوله تعالى بأيكم المفتون، المفتون معناه الفتنة، وهو مصدر كالمعقول والمجلود والمحلوف. وفتنته تفتينا فهو مفتن أي مفتون جدا. جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. أصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. الفتنة الاختبار، الفتنة المحنة، الفتنة المال، الفتنة الأولاد، الفتنة الكفر، الفتنة اختلاف الناس بالآراء، الفتنة الإحراق بالنار، الفتنة الظلم، وفلان مفتون في طلب الدنيا أي هو غال في طلبها. الفتنة أيضا الخبرة، وذلك كما في قوله تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين أي خبرة، ومعناه أنهم افتتنوا بشجرة الزقوم وكذبوا بكونها، وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا الشجر يحترق في النار، فكيف ينبت الشجر في النار؟ يقول الله تبارك وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني شجرة الزقوم، قال هؤلاء الشجر يحترق في النار، فكيف ينبت الشجر في النار؟ فصارت فتنة لهم. قول الله جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، المعنى لا تظهرهم علينا فيعجبوا ويظنوا أنهم خير منا، فالفتنة هنا إعجاب الكفار بكفرهم، والمعنى لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، هذا معنى ثان، أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وفي حديث قيلة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان، الفتان بفتح الفاء وضمها، الفتان بفتح الفاء الشيطان الذي يفتن الناس بخداعه وغروره وتزيينه للمعاصي، فإذا نهى الإنسان أخاه عن ذلك أي عن الفتنة فقد أعانه على الشيطان، فقد أعانه على الشيطان الذي يريد أن يفتنه. وقيل الفتان اللص الذي يعرض للرفقة في طريقهم، فينبغي لهم أن يتعاونوا عليه. وأما رواية الضم الفتان فهو جمع فاتن، والمعنى حينئذ يعاون أحدهما الآخر على الذين يضلون الناس عن الحق ويفتنونهم، وفتان من صيغ المبالغة. المراد بالفتان شياطين الإنس والجن الذين يظلمون الناس ويفتنونهم ويضلونهم عن الصراط المستقيم ويحرفونهم عن الحق القويم. أما التعاون على الشيطان فالمراد به ترك اتباعه، والافتتان بخدعه، ترك الافتتان بخدعه. الفتنة تأتي أيضا بمعنى الإثم، وعلى ذلك قول الله جل وعلا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أي لا تؤثمني بأمرك إياي بالخروج، وذلك غير متيسر لي فآثم. قال الزجاج إن المنافقين هزئوا بالمسلمين في غزوة تبوك، فقالوا يريدون بنات بني الأصفر، فقال قائلهم لا تفتني ببنات بني الأصفر أي الروميات، فأعلم الله سبحانه أنهم سقطوا في الفتنة أي وقعوا في الإثم. ويقال فتن الرجل الرجل أي أزاله عما كان عليه، ومن ذلك قوله سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي يميلونك ويزيلونك عن القصد المستقيم. أما قولهم فتنت فلانة فلانة فالمعنى أمالته عن القصد. الفتنة أيضا تأتي بمعنى الفضيحة، من ذلك قوله تعالى ومن يرد الله فتنته، قيل معناه ومن يرد الله فضيحته، وقيل من يرد الله كفره، وقال بعضهم يجوز أن يكون المراد اختباره بما يظهر به أمره، والفتنة ما يقع بين الناس من القتال. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى الفتن خلال بيوتكم كما عند مسلم في الصحيح، فإن المراد القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزبوا، ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها. وإذا أضيف لفظ الفتنة فإن معناه يختلف باختلاف ما يضم إليه، إذا أضيف لفظ الفتنة فمعناه يختلف باختلاف ما يضم إليه، ففتنة الصدر الوسواس، وفتنة المحيا العدول عن الطريق، وفتنة الممات سؤال القبر، وفتانا القبر منكر ونكير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الناس يفتنون في قبورهم، والمؤمن خلق مفتنا. المؤمن خلق مفتنا بمعنى أنه خلق ممتحنا، يمتحنه الله تبارك وتعالى بالذنب ثم يعود، ثم إنه يتوب من ذنبه ثم يعود ثم يتوب، وهكذا. وقال ابن الأثير: كثر استعمال الفتنة فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر هذا الاستعمال حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يتعوذ من الفتن فقال: أتسأل ربك ألا يرزقك أهلا ولا مالا؟ تأول قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يرد فتن القتال والاختلاف، لأنه إنما سأل النجاة من الفتن ظاهرها وباطنها من غير أن يقيد ذلك بمضلاتها. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. ولما سمع عمر رضي الله عنه الرجل يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن بإطلاق، قال: أتسأل ربك ألا يرزقك أهلا ولا مالا؟ لأن الأموال فتنة ولأن الأولاد فتنة. فهذه إطلالة سريعة على المعنى اللغوي للفتنة. وتلخيص ذلك أن الفتنة في لغة العرب تطلق ويراد بها عدة من المعاني، منها ما يأتي: الابتلاء، فتطلق الفتنة ويراد بها الابتلاء. تقول: فتنت فلانا إذا ابتليت صدقه وابتليت أمانته. وتطلق الفتنة ويراد بها الإحراق، الإحراق بالنار. تقول: فتنت الذهب والفضة إذا أحرقتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. وتطلق الفتنة ويراد بها اختلاف الناس بالآراء، فإن هذا الاختلاف قد يكون سببا في الفتنة، لا سيما إذا كان منشأ ذلك الاختلاف التشهي والهوى وليس البحث عن الحق والهدى. فالفتنة الابتلاء، والفتنة الإحراق بالنار، والفتنة اختلاف الناس بالآراء. وتطلق الفتنة على الإعجاب بالشيء، تقول: فتنت بورعه وخشوعه، أي أعجبت بما كان عليه من ورع وخشوع. والفتنة تطلق على الفضيحة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته، أي فضيحته، في أحد القولين كما مر تفصيله. وتطلق الفتنة أيضا على الإزالة، يقال: فتن الرجل إذا أزاله عما كان عليه. وتطلق الفتنة أيضا على الجنون، فيقال: رجل مفتون، أي رجل مجنون. وتطلق الفتنة على العذاب، ومنه قول الحق تبارك وتعالى في شأن المشركين: ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم. تطلق الفتنة أيضا على القتل، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي أن يقتلهم. وتطلق الفتنة أيضا على الضلال والإثم، وذلك أن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالشبهة والشهوة والعياذ بالله تبارك وتعالى فتن بهما حتى يضل فيقع في الإثم العظيم من حيث يشعر أو لا يشعر. هذه جملة من المعاني التي فسر بها العرب الفتنة في لسانهم، ولكن المعنى الأول وهو الابتلاء هو جماع تلك المعاني كلها، كما صرح بذلك الأزهري وابن منظور رحمهما الله تعالى، وكما صرح به غيرهما من أئمة اللغة. ذلك لأن كل المعاني المذكورة يمكن إدراجها في هذا المعنى الجامع، فالإحراق بالنار للذهب والفضة هو ابتلاء لجيدهما من رديئهما، واختلاف الناس بالآراء هو ابتلاء لهم ليعلم متبع الحق من متبع الهوى والباطل، والإعجاب بالشيء ابتلاء لما في دخيلة الإنسان من حب الخير أو حب الشر. فكل إناء بالذي فيه ينضح. والفضيحة ابتلاء من الله تبارك وتعالى للمفضوح حتى تنكشف حقيقته للناس فلا يغتر به. الإزالة ابتلاء من الله عز وجل للعبد بميل قلبه عن الهداية إلى الغواية، نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. الجنون ابتلاء للعبد بسلب العقل منه. العذاب ابتلاء لمن استحقه بسبب إعراضه وطغيانه. القتل ابتلاء للقاتل حيث يبوء بإثم من قتله ولأنه تعدى على حرمة دمه. الضلال والإثم ابتلاء لمن أوقع نفسه في أسبابهما حتى يجني الثمرة المرة لما اكتسبته يداه. إذن الفتنة تكون على هذا النوع وهذا النوع إلى غير ذلك مما استعمله العرب فيه، ولكن هم إنما يريدون بذلك في الجملة الابتلاء، حتى إنك يمكن أن ترجع المعاني التي استعمل العرب لفظة الفتنة فيها إلى هذا المعنى الجامع وهو الابتلاء والاختبار، من أجل أن يبين ما هنالك من حقيقة الشيء، كما مر في رد المعاني كلها إلى هذا المعنى الجامع وهو معنى الابتلاء. وإلى ذلك صار جملة من أئمة العربية كالأزهري وابن منظور وغيرهما. إذن هذه المعاني كلها التي استعملت الفتنة فيها لغة إنما تعود في نهاية الأمر إلى الابتلاء، اختبار وامتحان من أجل أن تبين حقيقة الشيء. الفتنة في الاصطلاح قال الجرجاني: الفتنة هي ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر، ما يكشف به دخيلة نفسه وطويته، وما يظهر به مكنون صدره. هذه هي الفتنة، الفتنة ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر. قال المناوي عفى الله عنه: الفتنة البلية، وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة. الفتنة معاملة تظهر الأمور الباطنة. قال ابن حجر: الفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. وهذا معنى خاص، الفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل، فيكون الناس في هرج ومحنة واختلاف وفتنة. فهذه الفتنة عند ابن حجر رحمه الله تعالى. ما الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار؟ الفرق بين الفتنة والاختبار هو أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه، وأصله عرض الذهب على النار ليتبين صلاحه من فساده، ومنه قوله تعالى: يومهم على النار يفتنون. ويكون في الخير والشر، ألا تسمع قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فجعل النعمة فتنة لأنه قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليه بها، كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله فإنه يدخل النار. والله تعالى لا يختبر العبد لتغيير حاله في الخير والشر، وإنما المراد بذلك شدة التكليف. أما الفرق بين الاختبار والابتلاء فهو أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، وأما الاختبار فيكون بذلك وبفعل المحبوب. فالابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، وأما الاختبار فإنه يكون بتحميل المكاره والمشاق، ويكون أيضا بفعل المحبوب. ألا ترى أنه يقال: اختبره بالإنعام عليه، ولا تقول: ابتلاه بذلك، ولا هو مبتلا بالنعمة، كما قد يقال إنه مختبر بها، ويجوز أن يقال إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية، والاختبار يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك. الخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته، والفرق بينهما بين كما ترى. الفتنة تكون من الله تبارك وتعالى وتكون من الإنسان. الفتنة من الأفعال التي تكون من الله تبارك وتعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال المكروهة، ومتى كان ذلك من الله فإنه يكون على وجه الحكمة. إذا وقع للإنسان ما يكره وإذا أصابته فتنة أو ابتلاء أو اختبار أو محنة أو مصيبة، إذا أصابه شيء من ذلك بغير تسبب منه هو وإنما أصابه ذلك من الله رب العالمين، فذلك يكون على وجه الحكمة. ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله تبارك وتعالى يكون بضد ذلك. ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان، كما في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، وكقوله سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وكقوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم عليه بفاتنين. قال الراغب في المفردات أي بمصلين، ما أنتم عليه بفاتنين. لفظ الفتنة في القرآن المجيد ورد في مواضع، حصرها يحيى بن سلام وذكر تفسيرها فقال تفسير الفتنة في القرآن الكريم على 11 وجها، تفسير الفتنة في القرآن الكريم على 11 وجها. الأول الفتنة تعني الشرك، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالفتنة ها هنا في هذا الموضع من الآية الكريمة بمعنى الشرك، هذا هو الوجه الأول الفتنة بمعنى الشرك. الوجه الثاني الفتنة تعني الكفر، كما في قوله تعالى ابتغاء الفتنة. والثالث الفتنة بمعنى الابتلاء، كما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يبتلون. الرابع من الوجوه الفتنة بمعنى العذاب في الدنيا، الفتنة بمعنى العذاب في الدنيا، وذلك في قوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، فهذا بمعنى العذاب في الدنيا. الخامس من الوجوه الفتنة تعني الحرق بالنار، كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، كما في قصة أصحاب الأخدود. السادس الفتنة بمعنى القتل، كما في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم، فالفتنة هاهنا بمعنى القتل. السابع الفتنة بمعنى الصدود، كما في قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك. الثامن الفتنة بمعنى الضلالة، كما في قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. التاسع الفتنة بمعنى المعذرة، كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. العاشر الفتنة بمعنى التسليط، كما في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الحادي عشر الفتنة بمعنى المفتون المجنون، كما في قوله تعالى بأيكم المفتون. زاد الفيروز بادي الثاني عشر بمعنى الإثم، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وزاد الكفوي المعاني الآتية، الثالث عشر الفتنة المرض، كما في قوله تعالى يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الرابع عشر الفتنة القضاء، وذلك كما في قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء. الخامس عشر الفتنة العفو، كما في قوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السادس عشر الفتنة النفي عن البلد، وذلك كما يحتمله قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل. بعض هذه المعاني يمكن أن يراجع فيه من قاله، لأن ذلك إنما يتعلق بتفسير الآية وليس الأمر وقفا على وجه بعينه إن احتمل وجها سواه، ولكن هذه كلها استعمالات لكلمة الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى. ما هي أنواع الفتن وما علاج كل نوع على سبيل الإجمال؟ ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله فقال الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. إذن الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أعظم الفتنتين. فتنة الشبهات إنما تكون من ضعف البصيرة وقلة العلم، لا سيما إذا اقترن ذلك بفساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. هذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة تنشأ فتنة الشبهات من غرض فاسد وهوى متبع، وكل ذلك من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة. لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه صلى الله عليه وآله وسلم حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. هذه الجملة لو أن الإنسان التزمها نجاه الله تبارك وتعالى من فتنة الشبهات، وتبعا من فتنة الشهوات. لا ينجي من الفتنة إلا تجريد اتباع المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا تحكيمه في دق الأمر وجليله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه لا عن سواه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. النوع الثاني من الفتنة فتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها. الخلاق النصيب المقدر، الخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال جل وعلا: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا هو الخوض بالباطل وهو الشبهات. فأشار سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان في الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، فجمع الله تبارك وتعالى بين ذكر الفتنتين. أما فتنة الشهوات فهي الاستمتاع بالخلاق، والخلاق النصيب المقدر، وأما فتنة الشبهات فهي الخوض بالباطل. وخضتم كالذي خاضوا، فساد الدين إنما يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. الأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق العمل. العمل بخلاف العلم الصحيح هذا هو فسق العمل، وأما اعتقاد الباطل والتكلم به فهذا هو البدع وما والاها. الأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. فالأول هو صاحب فتنة الشبهات، صاحب هوى قد فتنه هواه، والثاني صاحب فتنة الشهوات وهو صاحب الدنيا أعمته دنياه. كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة، ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. فتنة الشهوات تدفع بالصبر، وفتنة الشبهات تدفع باليقين. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، بالصبر واليقين. فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأنه بالصبر تدفع فتنة الشهوات، وأما باليقين فتدفع فتنة الشبهات. وإذا ما خلص الإنسان من الفتنتين صار من أولياء الله تبارك وتعالى ومن أئمة الهدى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. بكمال العقل والصبر، بألا يكون الإنسان مستفزا عند البداءات وعند وقوع وإتيان الشهوات. بكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.